توفي والدي الى رحمة الله وترك والدتي وهي امرأة كبيرة ولها اولاد في الرياض وخارجها، وهي الان في عدتها وتريد ان تزور ايران، فما حكم ذلك؟ المحاسدة توفي عنها زوجها تبدأ بيتها ولا تخرج، لان الرسول عليه السلام قال امشي فيه بيتك حتى يبلغ الكتاب واجب، قال المحاسدة تبدأ بيتها ولا تلبس من الملابس الجميلة ولا تطيب ولا تستحم ولا تلبس الحلي. خمسة أمور للمحاسبة، خمسة ينبغي أن تحفظوها، خمسة: الأول لزوم البيت حتى تنزع عدة، ثاني عدم نسخ الثياب الجميلة، ولا تلبس الثياب غير جميلة من أسود وأحمر وأخضر وأزرق غير جميل، الثالث عدم الحلي من الذهب والفضة والماس واللون وغير ذلك، ثالث لا تلبس الحلي، والساعة للحلي لأنها لجمال وسيلة ينبغي أن تكون في جيبها أو في محل آخر تستفيد منها، والرابع عدم الطهي، لا تحتحل ولا تجعل في وجهها زينات التي تعتبرها مثل اليوم غير ما وصلونا في ذلك، والخامس الحلي، تقدم الحلي الحلي كذلك الطيب، كل هذه خمسة أمور: الطيب ترك الطيب، ترك الحلي، ترك الثياب الجميلة، تكون تحرم نحوه، الخامس يجب البيت. لكن اذا كان هناك حاجه مثل الطبيب تعرف الضروره الى خروج الطبيب للدواء لا باس، او ما عندها من يخدمها تخرج لحاجاتها من السوق، طعام تاكيده وشرب تاكيد، ما عندها من يقوم بحاجه لا باس تخرج، اما تروح زيارات الاولاد او جيرانها لا تخرج.